بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ الدرس الرابع من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على مقدمة الكتاب من رد الإمام بن الجزري رحمه الله على من أنكر شيئا من القراءات العشر المتواترة، واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام على المراد من هذا الكتاب، وهو الباب الأول في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع ذو لناقله. خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك. والمقرئ العالم بها، رواها مشافهة أو رواها مشافهة. فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ إلا بما فيه إن لم يشافه من شوفها به مسلسلا، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي من نقل القراءات أكثرها وأشهرها. إلى هنا، وهذه القطعة من الكتاب أو هذا المقدار الذي قرأناه الآن ربما نجلس فيه تقريبا ثلاث أو أربع محاضرات إن شاء الله. نحن كلنا عندنا وقت وعندنا ما شاء الله فرصة لأن نتوسع في بعض الأشياء المهمة، فلذلك تعريف القراءات يلزم منه أن نتعرض لمبادئ هذا العلم. فهذه المحاضرة إن شاء الله سنتكلم فيها عن هذه الجزئية، وهي مبادئ علم القراءات، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تكلم عن التعريف فقط، ثم بعد ذلك نتكلم عن المقرئ والقارئ المبتدئ، وهذا ربما يأخذ منا محاضرتين أو ثلاث محاضرات تقريبا إن شاء الله. بعد أن قدم الإمام ابن الجزري رحمه الله كتابه بالمقدمة التي تكلمنا عنها في لقائين، وهي في الرد على من أنكر شيئا من القراءات العشر، وبين أن كل من تكلم في فن وهذا الفن يتعلق بعلم آخر وهو غير متقن له فإنه يدخله الوهم والغلط. والإمام ابن الجزري رحمه الله يرد على بعض الفقهاء تقريبا الذين ينكرون علم القراءات أو يطعنون في القراءات الثلاث التي فوق العشر بالأخص أو في شيء من القراءات، أو يرد على من لم يدرس علم القراءات ولم يعرف عنها شيئا وينكر هذا. ولذلك هو شدد عليهم في هذه المقدمة واستدل بأكثر من شيء. فهو يقول لهم علم القراءات متعلق بالفقه وغيره، ومن لم يتعلمه فإنه يدخله الوهم والغلط، ليس الفقه فقط. يعني إن كانوا فقهاء فيقول لهم هذا الفن متعلق بتخصصكم وبفنكم إلى غير ذلك. ثم توجع وتألم وتشكى من علماء عصره وعاتبهم عتابا شديدا. ثم إنه قبل الدخول في بيان ثبوت أو صحة القراءات العشر، بدأ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بهذه المقدمة التي تتكلم عن تعريف علم القراءات ومن هو القارئ ومن هو المقرئ. الإمام ابن الجزر يرد على هؤلاء الناس، ولكن قبل أن يدخل في المراد والمقصود من بيان تواتر أو صحة ثبوت القراءات العشر، بدأ يبين ما هي هذه القراءات ومن هو المقرئ ومن هو القارئ، ثم ظل يتكلم عن أداب القارئ والمقرئ والعلوم التي يحتاجها القارئ والمقرئ. كل هذا مقدمة قبل أن يشرع في بيان المقصود الذي ألف الكتاب من أجله. هذا هو. طيب، قال الإمام ابن الجزر رحمه الله القراءات، ولذلك نحن سنبين إن شاء الله اليوم القراءات وتعريف القراءات، ونقف على مسائل وفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك. هذا إن شاء الله نتكلم عنه اليوم بمشيئة الله. أي فن من الفنون لا يتعرف عليه ولا يفهم مقصوده ولا أهميته، بل لا يتصوره طالب علم إلا من خلال مبادئ عشرة. هذه المبادئ تعتبر مدخلا للتعريف بهذا العلم، ولذلك اهتم بها، أي بهذه المبادئ العشرة، بعض العلماء لا سيما المتأخرون أو المتأخرين، ومنهم أحمد ابن مصطفى المشهور بطاش كبري زادة في كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، وكذلك محمد المرعشي المعروف بساجق لي زادة نفسه، طبعا هم من الأتراك، سبحان الله، هؤلاء من الأتراك. ساجق لي زادة في كتابه ترتيب العلوم، طاش كبري زادة والمرعشي، هؤلاء الاثنان من علماء التجويد والقراءات سبحان الله، ولهما مؤلفات عديدة في ذلك وفي العلوم الشرعية أيضا. وهذه المبادئ جمعها أكثر من واحد من العلماء، ومن أشهرهم الشيخ الصبان رحمه الله، الشيخ الصبان، واسمه محمد بن علي الصبان في حاشيته على شرح الملوي الصغير للسلم المنورق في المنطق للأخضري، طبعا في علم المنطق، قال رحمه الله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. وجمعها بعضهم في بيتين، قيل هو الأخضري في سلمه عندما قال مبادئ أي علم كان حد موضوع وغاية مستمد، أو غاية مستمد وفضل واضع واسم وحكم مسائل نسبة عشر تعد. هذه المبادئ التي التي لا بد لكل طالب علم قبل أن يشرع في دراسة هذا العلم، سواء النحو، الصرف، أصول فقه، فقه، عقيدة، تفسير، تجويد، قراءات، أي فن، لكي يتصور. وهذا سبحان الله، أنا رأيت إن الخلل في دراسة بعض العلوم أو بعض الفنون تكون من عدم تصور هذا العلم، من عدم تصور هذا العلم. لا يعني حتى العلوم الصعبة لو إنه دخل إليها من خلال هذه المبادئ بإذن الله يتصور هذا العلم ويفهم ماذا يريد هذا العلم. فعندما مثلا يدرس في علم النحو ويعلم جيدا ويتصور أن هذا العلم قائم على شيئين، كلمة وجملة. الكلمة وجملة، كلمة اسم فعل حرف، ثم يعرف كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث، ثم يعرف الجملة، جملة اسمية وجملة فعلية وأركان، ينتهي عنده ويدرك ذلك. وهذا إن شاء الله سنتعرف له باختصار شديد عندما نتكلم عن أهمية النحو والصرف في علم القراءات بإذن الله، سنأتي إليه إن شاء الله. فتصور هذا العلم قبل دراسته مهم جدا، وهذا يرجع إلى الشيخ سبحان الله، أيضا من الأسباب التي تسهل وتجعل الطالب يفهم وتيسر عليه الفهم والدراسة وحب هذه المادة أو حب هذا الفن، هو الشيخ بأسلوبه وطريقته وفهمه وتوصيله للمعلومة. فربما يكون عالما كبيرا، ولكن ألفاظه أو طريقة توصيله للمعلومة ليست طيبة أو ليست جيدة، ولا يستطيع أن يخرج عن هذا النمط أو عن هذا الأسلوب. بعكس، ممكن يكون هناك من أقل منه علما ولكنه يستطيع أن يوصل المعلومة، فهذا سبب من الأسباب. فالشيخ إذا يسر من البداية تصوير هذا العلم للطالب وماذا يتكلم هذا العلم، فالطالب يدخل فيه من البداية وهو يفهم جيدا ماذا يراد منه وماذا ما المطلوب منه، فإنه بفضل الله يرتاح ويعني يرتاح ويتيسر له أشياء كثيرة جدا جدا بفضل الله رب العالمين. فنحن اليوم إن شاء الله، طالما أن الإمام ابن الجزر رحمه الله تعرض لتعريف علم القراءات وبعض المشايخ كالبنا الدمياطي وغيره تكلم عن التعريف وعن كثير من هذه المبادئ، فنبين هذه المبادئ ولا نكتفي بالتعريف فقط. فالأولى والأفضل والأكمل أن نمر على مبادئ علم القراءات العشرة التي ذكرها العلماء، ولا نكتفي بما ذكره الإمام ابن الجزر من التعريف. قال: إن مبادئ كل فن عشرة. الحد، نبدأ بهذه المبادئ بالحد. الحد يقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، المانع من دخول غيره فيه. شوف، يبقى جامع مانع، ده الحد، جامع مانع. لاحظوا، لأن هيجي لنا بعض الناس بيعرف تعريفات لا تدخل في هذا الحد، لا تدخل فيه، لأن الحد لابد أن يكون من أركان، أن يكون جامعا مانعا، كما سنوضح ذلك إن شاء الله. فالإمام ابن الجزر رحمه الله كما قلت لكم منذ قليل ذكر أمرا واحدا فقط من هذه المبادئ، وهو التعريف. وأنا سأكمل لكم إن شاء الله بقية هذه المبادئ. الحد، لو نظرنا لهذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله، قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوال لناقله. هذا التعريف من حيث الاصطلاح، وقبل أن أشرحه أعرج عليه من حيث اللغة، لأن هذا مهم. فالقراءات لغة، وأي تعريف يعرف من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح أو الشرع، أي تعريف يعرف في اللغة في العموم، ثم يعرف هذا التعريف عند أهل هذا الفن بماذا اصطلحوا عليه. فكل علم وله شرحه، أو فكل علم وله اصطلاحه معناه عند أهله وشرحه يدرى بالاستقراء أو بنص صاحبه أو عالم مختص. كل علم لا فيه مصطلح، ويختلف هذا المصطلح من علم لآخر، فالخبر عند أهل اللغة غير الخبر عند أهل الحديث غير الخبر، وهكذا يختلف مصطلح واحد أو لفظة واحدة تختلف من فن لآخر، وكل أهل فن يريدون بهذه اللفظة أمرا ما. فالتعريف من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. من حيث اللغة هذا من حيث العموم، فهذه الكلمة من حيث العموم قد يدخل فيها أهل يعني أشياء كثيرة جدا. فالتجويد مثلا هذا عام يعني التحسين، فالتجويد تحسين، التحسين هذا ممكن هذه اللفظة تستعمل ليس عند أهل اللغة فقط، بل هذا رجل مجود، أو هذا صنايعي مجود، أو هذا سائق مجود، أو هذا مصنع أو سلعة مجود مثلا، يقولون عنها في سلعة ما التجويد، لا لا لا الجودة تراثنا. شوف مادة التجويد هنا كلها تدور على التحسين، فهذا لفظ عام، إنما نأتي عند علماء التجويد ويريدون به أمرا خاصا يصطلح عليه بتعريف خاص. هذا هو الفرق بين اللغة والاصطلاح. فأهل كل صنعة يصطلحون على كلمة أو على لفظة ما بمعنى ما أو بتعريف ما. فالتعريف يكون من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فالقراءات لغة جمع قراءة، ومادة قرأة كما يقول العلماء تدور حول معنى الجمع والاجتماع، وهي مصدر للفعل قرأة، يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو قارئ بمعنى تلاه، والقرآن هو المتلو. ولذلك يقول ابن الأثير الأصل في هذه اللفظة قرآن الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور إلى بعضها، وهو مصدر كالغفران والكفران. إذن سمي القرآن بذلك لأنه يضم أو يضم فيه الحروف والكلمات بعضها إلى بعض. والقرآن في الأصل كالقراءة، وضم حرف إلى حرف يعطي كلمة، وكلمة إلى كلمة تعطي آية، وآية إلى آية تعطي سورة، وسورة إلى سورة تعطينا القرآن. ولذا جاء القرآن بمعنى الجمع والضم في اللغة. ننتقل إلى تعريف القراءات اصطلاحا. مر معنا ما معنى هذا التعريف باختصار وإجمال حتى نفهم إن شاء الله ما سيأتي. هذا القرآن أيها الإخوة نقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد في القرآن خلافات في الأصول والفرش، والتي هي عبارة عن علم القراءات. هذه الخلافات الأصولية والفرشية نقلت إلينا كيفية أدائها، أي كيفية قراءتها كما نقلها لنا أئمة كرام، وهم القراء المعروفون المشهورون، وكل واحد منهم يعزو ما قرأ به أصولا وفرشا عن شيخه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها كما تلقاها عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين، وليس عن اللوح المحفوظ كما يقال في بعض الإجازات، إنما عن رب العالمين. هذا التعريف السابق للإمام ابن الجزري اللي هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، أنا ذكرته الآن بالمعنى اختصارا. هذا التعريف من أشهر التعريفات لعلم القراءات، وهناك تعريفات أخرى سأتعرض لها بإذن الله بعدما أنتهي من بيان هذا التعريف إن شاء الله. والسؤال الآن، هذا التعريف السابق لعلم القراءات هل هو تعريف بالحد أم بالرسم؟ حياك الله يا مرحبا، حياك الله يا محمد. هذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن الجزري. لا ليس بالرسم. نعم ليس بالرسم. إذا ما كانش بالرسم يبقى بالحد. طيب طيب هذا التعريف يا طيب ربما الجواب طبعا بالحد. ربما يقول قائل ما هذا الكلام الذي ربما نسمعه لأول مرة في علم القراءات؟ لا هو معروف عند أهل العلم ولكن ما يذكر في علم القراءات. طيب لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن يدخل أو يشرع في أي فن من العلوم إلا بعد أن يتصور مسائله كما قلت لكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا التصور لا يحصل إلا بالتعريف. هذا التصور لا يحصل إلا بالتعريف. حاضر سأبين إن شاء الله، حاضر سأبين الفرق بينهم، ستأتي أمثلة إن شاء الله الآن، وسترون إن شاء الله بعض الأشياء إن شاء الله فيها إفادة إن شاء الله إن شاء الله. سأعطي بعض الأمثلة الآن من التجويد والقراءات إن شاء الله، وربما مثال من غيرهما لتحصل الإفادة. هذا نعم قلت منذ قليل هذا التصور لا يحصل إلا بالتعريف، ولذلك قال أهل العلم ومنهم الإسنوي قال لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات. والتصور مستفاد من إيه؟ من التعريفات. فتعريف العلم يعطيني تصورا، وأي تعريف فإنه يكون من حيث اللغة والاصطلاح أو الشرع كما قلت منذ قليل. طيب الحد، قلنا منذ قليل التعريف قد يكون بالحد أو بالرسم. في المتن مر معنا قال إن مبادئ كل فن عشرة الحد. يعني الحد؟ الحد هو التعريف، الحد هو التعريف أو القول الشارح. يعني الكلام ده هو طيب الحد هو التعريف أو القول الشارح. لماذا؟ لأن التعريف قد يرجع إلى موضوع العلم ومسائله، وقد يرجع إلى فائدة هذا العلم وغايته وثمرته. فإن عرفنا من حيث موضوع العلم، من حيث موضوع العلم ومسائله، فهذا هو التعريف بالحد. وإن عرفنا من حيث فائدة هذا العلم وغايته وثمرته، فهذا هو التعريف بالرسم. إذن التعريف بالحد يكون من جهة موضوع العلم ومسائله، التعريف بالرسم يكون من جهة فائدة العلم وغايته. واضح؟ سأعطي أمثلة. تعريف التجويد من جهة الحد اللي هو موضوع العلم ومسائله، قالوا إيه؟ قالوا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. هذا التعريف أيها الإخوة، لما نيجي نشرح تجويد للناس نبين لهم مسائل هذا العلم كلها في التعريف دوت. هي دي البداية، ما هو ده التصور، هذا ده التصور. نقول له شوف علم التجويد اللي انت هتدرسه موجود في التعريف دوت. ما هو التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، والتصور لا يكون إلا من خلال التعريفات. مسائل كلها متعلقة ببعضها. كيف يكون هذا التعريف جمع مسائل العلم؟ نقول لهم شوف إخراج كل حرف من مخرجه، دي المخارج كلها، دي المخارج تدرس كلها، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. إيش حقه ومستحقه؟ إيش حقه ومستحقه؟ نعم صحيح، الصفات اللازمة أو الذاتية والصفات العارضة. نعم صح، حق الحرف صفة لازمة، مستحق صفة العارضة. طيب صفة لازمة هذه ستشمل إيه؟ صفاتها جهر وارخ مستاف منفتح مصمتة والضد قل إلى آخر ما قال. طب الصفات العارضة هذه سيدخل فيها الإدغام، ويدخل فيها القلب والإخفاء، ويدخل فيها المد والقصر، بقية أحكام التجويد، نعم، والتفخيم والترقيق والرآت، كل هذا سيدخل فيه، نعم كل هذا سيدخل فيه، هذه أحكام التجويد كلها. يتبقى بعض الأشياء اللغوية أو الأشياء التي تتعلق بالوقف والابتداء والمقطوع والموصول والتآت إلى غير ذلك. فهذا هو. إذا نحن الآن عرفنا العلم تعريف العلم بإيه، من حيث موضوع العلم ومن حيث المسائل. طيب لما نيجي نعرف التجويد بالرسم، يعني إيه بالرسم؟ الحد اكتبه كده، حد تساوي مسائل موضوع العلم ومسائله، تساوي كده موضوع العلم ومسائله، ده الحد. الرسم تساوي الفائدة والغاية. طيب بعض الناس لما يجي يعرف التجويد يقول لك ايه، هو صون لساني عن اللحن الجلي والخفي في كتاب الله، او هو صون لساني عن اللحن في كتاب الله. ده تعريف بالرسم، لانه ذكر لي الفائدة، ما ذكر ليش حد جامع ومانع، انما لا، ده ذكر لي بالرسم يعني بالفائده، الفائده المترتبه على دراسه علم التجويد. ما الذي يترتب على ان ادرس التجويد؟ يترتب على ذلك ان انا اصون احفظ لساني عن اللحن عن الخطا في كتاب الله. اذا هذا تعريف من حيث الرسم. فمن تعلم المسائل وتصورها وأدركها وطبق عليها سيصل إلى مرحلة الإتقان التي يصون القارئ فيها لسانه عن اللحن عند قراءة القرآن. شوف متعلقة ببعضها، يعني الحد متعلق بالرسم، الحد متعلق بالرسم. طيب سأعطيكم مثالا آخر خارج التجويد. في أصول الفقه يقولون في أصول الفقه في تعريف الواجب، مرة تسمع البعض يقول هو ما أمر، فأكتب معايا، طيب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. يعرفون الواجب هكذا في أصول الفقه، هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. نعم لا، هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم، مش الحجم والإلزام وليس الإحجام. نعم بارك الله فيكم. أنا لا أقصد أن تكتبوا خلفي، يعني تكتبوا عندكم هنا في الصفحة، لا أقصد يعني هل أحد يجيب ويكتب ذلك. طيب قالوا هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، هذا تعريف نسمعه من البعض. والبعض الآخر يقول تعريفا آخر، يقول هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا تعريف آخر نسمعه من البعض. طيب التعريف الأول هذا من جهة الحد، والتعريف الثاني من جهة الفائدة والغاية. طيب كيف نربط بينهما كما ربطنا في تعريف التجويد؟ نقول من التزم بما أمر به الشارع أثيب، ومن خالف تعرض للعقاب. واضح؟ نعم الحد يترتب عليه الرسم. الله تعالى. نعم الله تعالى. طيب إذن التعريف بالحد هو تعريف الفن بموضوعاته ومسائله التي هي العوارض الذاتية. سيبنا من العوارض الذاتية دي عشان يعني دي في المنطق. هو ومن شروط أو أركان التعريف أو الحد أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا، يعني جامعا، يعني جامعا للتعريف بكله وشموله، مانعا من دخول غيره فيه. وسأتي معنا بعد قليل إن شاء الله شرح الآن. التعريف السابق للقراءات كما عرفها الإمام ابن الجزري اشتمل على ثلاثة أشياء كما أنا يعني لاحظت ذلك. الشيء الأول قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن. أداء كلمات القرآن أداء صحيحا، وهذا يشمل التجويد والقراءات. واختلافها، إذن معرفة اختلاف كلمات القرآن أصولا وفرشا. قال معزوا لناقلي، إذن عزو كل خلاف أصولا وفرشا لمن نقله من القراء بالسند، لمن نقله من القراء بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تعريف الحد، ما احنا قلناه الحد هو التعريف، احنا قلناه التعريف من حيث الموضوع العلم ومسائل. أرجو لمن دخل متأخرا، يعني ما فيش إشكال في نهاية الدرس إن شاء الله ممكن نعيد تاني، ولكن لمن دخل متأخرا ممكن إن شاء الله يسمع الدرس. فإحنا شرحنا تعريف الحد وبينا أمثلة على ذلك. لا لا ولا يهمك يا أخي الفاضل أبو عمر، ما يهمك، الله يحفظك، بس عشان ما نرجعش الكلام لسه فيه شوية، وعاوزين مش عاوزين نخرج عن الموضوع لأن فيه شوية تركيز الآن فيما أقول. طيب معلش أرجع، كنا بنقول إيه؟ معلش كنا بنقول التعريف اشتمل على ثلاث أشياء: أداء كلمات القرآن أداء صحيحا، وهذا يشتمل على التجويد والقراءات، معرفة لم نقل واختلافها، يعني معرفة اختلاف كلمات القرآن أصولا وفرشا. نحن بنتكلم على القراءات، والخلاف يكون في الأصول وفي الفرش. طيب هذه الأشياء اللي هي الأصول والفرش، من نقلها؟ نقلها أئمة قراء، أئمة عشرة، وهم أسندوا هذه القراءات إلى الصحابة، والصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل عن رب العالمين. وبهذا يكون التعريف جامعا. وقلنا مانعا لماذا؟ أو يقولون مانعا لماذا؟ مانعا من أن يدخل فيه غيره، وهذا معنى قول ابن الجزري خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك. ليه؟ لأن هذه العلوم اللي هي النحو والصرف واللغة والتفسير، هذه العلوم لها قوانين ولها قواعد خاصة بها. فالنحو على سبيل المثال لكي تتضح الصورة أكثر، مثلا يدرس أواخر الكلمة مفردة أو مركبة من حيث الإعراب والبناء. طب الصرف؟ الصرف يدرس بقية الكلمة، أي إن الصرف يدرس جميع الكلمة، كيف تبنى، كيف تصاغ، إلا الحرف الأخير. مثلا كلمة جاء، شاء، خلينا في جاء. النحو يدرس آخر هذه الكلمة وهو حرف الهمزة، ماذا عليها من حركة، وهل هي حركة إعراب أم بناء؟ فيقول النحويون جاء فعل ماض مبني على الفتح، فبينوا لنا حركة آخر الحرف وهي الفتحة اللي على همزة، وبينوا لنا أن هذه الفتحة حركة بناء وليست إعراب. الصرفيون ماذا عملهم؟ الصرفيون عملهم ليس في أواخر الكلمة، وإنما في أولها أو في وسطها، في أولها أو في وسطها، لأن الشغل العمل في آخر الكلمة عمل من؟ عمل النحويين. يبقى الصرفيون عملهم فين؟ في أول الكلمة أو في وسطها. يقولون إيه؟ يقولون جاء على وزن فعل، لأن الأصل جاء. لماذا؟ قالوا لأننا نقول في المضارع يجيء. إذن هل الأصل هو الألف أم الياء؟ الجواب الحرف الأصلي هو الياء، فالألف في جاء أصلها إيه؟ أصلها ياء، جاء. ثم انقلبت الياء ألفا للقاعدة الصرفية المعروفة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا فتصير إيه؟ جاء. وهذا مهم جدا جدا، سيأتي معنا إن شاء الله في علاقة علم النحو والصرف بالقراءات. هذا مهم جدا جدا في باب الإمالة، في باب الإمالة مهم جدا جدا. لماذا أميلت هذه الكلمة ولم تمل مثلا ساء؟ وهكذا في أشياء كثيرة إن شاء الله ستأتي معنا إن شاء الله. الخلاصة بارك الله فيكم أن هذا كما قلت لكم هذا هو عمل النحويين وعمل الصرفيين. طيب ليس في في هذا العلم فقط ولا في هذين العلمين فقط، هكذا في جميع الفنون، كل فن له حد يمنعه من الدخول في غيره من العلوم، وهذا الحد هو مجموعة القواعد والقوانين الخاصة بهذا الفن والتي تجعله يمتنع من الدخول في غيره. وليس معنى ذلك أن النحو والصرف والتفسير والفقه وغير ذلك ليس لها علاقة بالقراءات، لا، لها علاقة وثيقة وأهمية كبرى، وبينهما تداخل وترابط. لماذا؟ لأن النحو واللغة يحتاجهما المقرئ، لأن القراءات مصدر أصيل لقواعده وقوانينه، والمفسر والفقيه يحتاج للقراءات. لماذا؟ للوصول إلى الحكم الصحيح لا سيما الفقهي. طيب، هذا باختصار عن التعريف بالحد في علم القراءات. طيب، في ناس بتقول إيه؟ كله، نعم، اللغة نحن. نعم، اللغة يحتاج لقراءات، صح. في ناس بتقول إيه؟ في ناس بتقول لما تيجي تقول له ما القراءات؟ يقول لك هو صيانة اللسان عن التحريف والتغيير في النطق بالكلمات القرآنية. جميل، ما المراد بالكلمات القرآنية؟ المراد بالكلمات القرآنية، ها، أحد يعرف؟ الأصول والفرش، هو ده خلاف القراء. الأصول والفرش، هو خلاف القراء في الفرش بس ولا كذلك في الأصول؟ وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. علم القراءات يقوم على ركنين أساسيين، الأصول والفرش. إذن المراد هنا بالكلمات القرآنية خلاف القراء أصولا وفرشا. طيب، وإن كان طبعا كلمة الكلمة القرآنية في الغالب يعني تصرف إلى الفرش، نعم، يعني هي تصرف إلى الفرش، نعم، ولكن في خلاف القراء الاثنين، الأصول والفرش. طيب، هذا التعريف اللي هو صيانة اللسان عن التحريف والتغيير في النطق بالكلمات القرآنية، هذا التعريف الذي يستعمله البعض، هل يدخل في التعريف بالحد أم الثمرة؟ لا شك أنه يدخل ضمن هذا، يدخل ضمن فائدة تعلم القراءات أو ثمرة تعلم القراءات، فلا يدخل في ضمن الحد الذي هو عبارة عن موضوع العلم ومسائله، إنما هو يتكلم عن اللي يتعلم القراءات ما شاء الله سيصول لسانه عن التحريف والتغيير في النطق بالكلمات القرآنية اللي هي الفرش أو الأصول، أو الفرش والأصول. طيب، كل تعريف خرج عن التعريف السابق للإمام ابن الجزري والتعريفات الآتية إن شاء الله بعد قليل، فإنه سيكون غالبا من حيث الثمرة أو الفائدة، ولا يدخل ضمن الحد الجامع المانع. خلاص؟ طيب، الآن في تعريفات أخرى وقف عليها، ومنها تعريف شهاب الدين القسطلاني كما في كتابه لطائف الإشارات، قال: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. أو يقال علم يعرف، هو نفسه القسطلاني يقول، أو يقال علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والفصل والوصل من حيث النقل. شوف الاختلاف، اختلافات يسيرة جدا في التعريفات. الشيخ القاضي ماذا قال عن القراءات في البدور الزاهرة؟ قال: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. نفس تعريف الإمام ابن الجزري نفسه، إلا أنه زاد اتفاقا، نفس التعريف، إلا أنه قيد قال اتفاقا واختلافا. طيب الآن في التعريفات السابقة هذه يلاحظ أنه زيد فيها قولهم علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم، وأيضا طريق أدائها اتفاقا واختلافا، أيضا زيد في اللغة والإعراب. طيب نبين بعض الأشياء. قولهم في اللغة والإعراب مثل فتلقى آدم من ربه كلمات، ولقى آدم من ربه كلمات، وغير ذلك مما شابه هذه الآية في الإعراب. ويدخل أيضا الصرف من حيث تصريف الأفعال مثل وأزالهما، وجعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا، يكذبون، إلى غير ذلك. يدخل هذا في التصريف. ذكروا في التعريفات السابقة أيضا بعض الأشياء من الأصول مثل الحذف والفصل والوسط وغير ذلك. ذكروا أيضا التحريك والتسكين، وهذا يدخل ضمن الكلمات الفرشية مثل مثلا الرعب والرعب، ضعنكم وضعنكم، وما شابه ذلك مما فيه التحريك والتسكين. قد يقول قائل التسكين يدخل في آت الإضافة، وهذه من أصول مثل إني أعلم، إني أعلم، نقول نعم، ولكن دخوله واستعماله غالبا يكون في الفرش والله أعلم. ذكروا أيضا الفصل والوسط. الفصل والوسط هذا مشترك في أكثر من علم، نجده عند الإملاء في علم الإملاء، بس يرجع غالبا في التجويد، يعني لكي يقولون متى تفصل وإلى هذا يرجع أيضا في التجويد. الفصل والوسط الذي ذكرون التعريف غير الذي عند البلاغيين، المراد به الفصل والوسط عند أهل التجويد، المراد به عند أهل التجويد والقراءات في المقام الأول هو الوقف والابتداء. كلمة الفصل والوسط هذه المراد به عند نعم شيخ رامي، بارك الله فيك شيخ رامي ما شاء الله، المراد به عند علماء التجويد والقراءات في المقام الأول هو الوقف والابتداء، ويسمونه أيضا بالقطع والائتناء أو الاستئناء، ومما يدخل فيه في القراءات والله أعلم الوقف على أواخر الكلم والوقف على مرسوم الخط، يدخل أيضا ضمن القطع والوسط والله أعلم، أو الفصل والوسط. الخلاصة أنهم ذكروا اتفاق واختلاف القراء ومثلوا له ببعض الأصول والفرش، وقالوا غير ذلك ليدخل الباقي. في تعريف ابن الجزري لم يذكر الاتفاق بين القراء، أليس كذلك؟ قال علم بكيفية كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوة، قال واختلافها، لم يذكر الاتفاق وإنما ذكر الاختلاف. هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن المراد والمقصود من علم القراءات هو إيش؟ هو معرفة أوجه الخلافات بين القراء، ثم إن مواضع الاتفاق تدخل ضمنا في ذلك، يعني ما يحتاج أن يذكر مواضع الاتفاق، هي تدخل ضمنا ويشار إليها في المتون. يعني مثلا مثال اتفق جميع القراء على نعم لا لا نعم لا لا لا أكثر لا شك أنها الأكثر، لا شك أنها الأكثر، ولا شك أن الاتفاق معلوم يعلم ضمنا إن لم يصرح به نطقا فهو من المفهوم، نعم يعرف. سأعطيكم مثالا الآن على هذا الكلام في قوله تعالى والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء في هذا الموضع اللي هو في سورة إيش؟ في سورة النساء، عطفا على حرمت عليكم إلى آخر آية، والمحصنات والمحصنات من النساء حرمت عليكم والمحصنات من النساء، صح؟ بالضمة مشايخ الحفظة، بالضمة، نعم بالضم، والمحصنات من النساء. خلاص الشيخ رامي خليك معنا، شيخ رامي الإخوة جاوبوا ما شاء الله. أنا ما بتكلمش على ضمة التاء، نعم والمحصنات من النساء، لأن أنا قلت في البداية والمحصنات، طبعا خطأ، والمحصنات من النساء. في هذا الموضع قرأ القراء كلهم بفتح الصاد في هذا الموضع خاصة لعلة وحكمة، وما عداه اختلفوا فيه، كقوله تعالى مثلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فقرأه الكسائي بالكسر أن ينكح المحصنات والباقي بالفتح، ومع ذلك أشار الشاطبي إلى موضع الاتفاق بين القراء فقال وفي المحصنات اكسر له غير أولا. يبقى هنا أشار إلى موضع الاتفاق أو لم يشر؟ أشار. فما موضع الاتفاق تدخل ضمنا. فالمراد من القراءات هو مواضع الاختلاف. سأعطيكم مثالا آخر، كلمة رضوان في الموضع الثاني من سورة المائدة من الشاطبية، طبعا يعني من الطيبة له خلاف. شعبة في هذه الكلمة، شعبة يقرأ بضم الراء في كل القرآن، يقول رضوان بضم الراء ما عدا الموضع الثاني، موضع المائدة اللي هو الثاني، يقرأه شعبة بالكسر. فعندما يقرأه بالكسر سيوافق بقية القراء. قال الشاطبي ورضوان مضمم غير ثاني العقود كسره صحة، كسره صحة. إذن الخلاصة أن مواضع الاختلاف أصولا وفرشا هي أركان وأساس دراسة علم القراءات التي يقوم عليها، ومواضع الاتفاق بين القراء ليست محل ذلك، مع أنها تذكر وتعلم بالضرورة والله أعلم. وهنا ملحظ مهم جدا قد لاحظت، وهو أن هناك خلافا بين العلماء في تحديد القراءات المتواترة والمشهورة، فبعضهم قال إن مواضع الاتفاق بين القراء هي المتواترة، يعني مثل ما سبق والمحصنات مثلا في الموضع اللي هو اتفق عليه كل القراء، يقول لك ده اتفق عليه القراء، أو ممكن مثلا اتفاق أكثر من، يعني هو في الغالب أكثر القراء، اتفاق غالب القراء هذا هو مرادهم، اتفاق غالب القراء في قراءة كلمة، فهذا هو المراد. قالوا ومواضع الاختلاف هي المشهورة، ومواضع الاختلاف هي القراءات المشهورة. فهنا فرقوا بين القراءات المشهورة والمتواترة. فبعضهم قال، طبعا بعضهم قال إن مواضع الاتفاق هي المتواترة ومواضع الاختلاف هي المشهورة، وما عدا المتواتر والمشهور فهو أحاد أو شاذ، والله أعلم. الآن انتهينا من التعريج على تعريف القراءات بسرعة، وننتقل إلى بقية مبادئ هذا العلم الشريف، وفي اللقاء القادم إن شاء الله هناك طبعا فوائد ومسائل أخرى سأذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. قال الحد والموضوع. ما الموضوع؟ ما الموضوع؟ إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله، إن شاء الله أول ما تنزل إن شاء الله الإخوة في أكاديمية تاج ينزلوها على اليوتيوب على موقعهم إن شاء الله، سأنشرها على صفحتي بإذن الله إن شاء الله. الإخوة لعلكم ستلاحظون أني سأوضح كل مبدأ إن شاء الله، سأشرحه، سأشرح المعنى، يعني إيه موضوع، إيه نسبة، إيه كذا، ثم أبين إن شاء الله ما الموضوع، يعني إيه موضوع. طيب الموضوع ما يتناوله الفن، القرآن ما يتناوله هذا العلم. نعم باختصار، في أي شيء يبحث. نعم نعم، الموضوع أيها الإخوة هي الأمور التي يبحث فيها هذا العلم ويتكلم عنها. وموضوع علم القراءات ها، كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها، هذا هو موضوع علم القراءات. هل موضوع علم القراءات هو البحث عن تفسير كلمات القرآن؟ بالطبع لا. هل موضوعه هو البحث عن الأحكام الخمسة في العبادات والمعاملات؟ بالطبع لا. هل موضوع علم القراءات يتكلم فيه عن الأركان الستة لمن بالله وملائكته وكتبه إلى غير ذلك أو اليوم الآخر؟ لا. إنما موضوع علم القراءات يقوم على ركنين أساسيين، أصول وفرع. هذه الأصول اللي هي من بداية الاستعاذة إلى نهاية باب ياءات الزوائد، والفرش هي الكلمات التي اختلف فيها القراء من بداية سورة البقرة إلى نهاية سورة الناس. ليس موضوعنا الله يحفظك الصحيح من المواتر من الشاذ، ليس هذا موضوعنا احنا، يعني ممكن ان شاء الله نتعرض له ان شاء الله في المحاضرات القادمة لو عندما نتكلم عن بعض الفوائد والمسائل الخاصة بعلم القراءات، ولكن الآن حتى يعني لا نتوسع والوقت ضيق ان شاء الله يعني نسرد هذه المبادئ سريعا، وان شاء الله في بعض المسائل والفوائد ستأتي معنا ان شاء الله. طيب هذا موضوع علم القراءات، أصول فرش. هل كل الناس في استطاعتهم أو قدرتهم معرفة هذه الأصول والفرشيات عن القراء؟ الجواب لا، وإنما هناك أناس اصطفاهم الله لذلك وهم أهل العلم بالقراء والمقرئين، ولذلك بيّن الإمام ابن الجزر رحمه الله بعد أن عرف القراءات من هو المقرئ ومن هو القارئ وبيّن شروطهما وما يلزمه. سبحان الله، يعني كلامه متناسق ومناسب جدا جدا رحمه الله ورضي عنه اللهم آمين. طيب الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرته أو فائدته أو غايته، ما معنى هذا؟ أي ما الفائدة أو الثمرة التي يحصلها دارس علم القراءات ومتعلمه في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية كما يقولون في كتب القراءات، وصيانتها عن التحريف والتغيير، والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وغير ذلك من الفوائد. وفي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والأشياء التي تأتي من القراءات، أثر القراءات على العلوم الأخرى، مهم جدا. طب في الآخرة إن شاء الله يقال صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إن شاء الله إن كان عاملا بها إن شاء الله، يعني لابد من العمل، لابد من العمل، مش حفظه بس، لا عمل. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. هذه الثمرة، هذه الثمرة. طيب كما في علم التجويد يقولون فائدة صون لسان عن الخطأ الجلي والخفي في قراءة القرآن الكريم، وكذلك هنا في القراءات نقول فائدة العصمة من الخطأ في نطق الكلمات القرآنية، والتي هي عبارة عن مواضيع علم القراءات وهي الأصول والفرش، وصيانة ذلك عن التحريف والتغيير مع نسبة كل خلاف أصولي وفرشي إلى القراء العشرة وهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ كما تلاحظون أن بعض مبادئ علم القراءات مذكور إيه؟ مذكور ضمنا في التعريف، مذكور ضمنا في التعريف. نعم طيب، فضله ربما نطيل بعض الشيء في هذا المبدأ. الفضل يعني ما لهذا العلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، فكما عليكم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم القراءات من أشرف العلوم، هكذا قالوا لتعلقه بكلام الله عز وجل الذي هو أجل وأعظم كلام على الإطلاق. وهنا الفائدة، لعلكم تلاحظون وأنتم ما شاء الله ربما تدرسون لغة، تدرسون بعض العلوم الأخرى، ربما تلاحظون أن كل فن من الفنون يقول أصحابه عند فضلي إنه من أشرف العلوم الشرعية، أليس كذلك؟ كل فن يقول أصحابه إنه من أشرف العلوم، وربما البعض يقول على الإطلاق، أليس كذلك؟ بلى، الجواب بلى. طيب في العقيدة مثلا يقولون لأنها تتكلم عن الله وليس هناك شرف أعلى من ذلك أو من هذا. في الفقه يقولون من أشرف العلوم لأنه يبين الحلال والحرام، يبين الأحكام التكليفية الخمسة، يبين ما يحتاج الناس، يبين الكتاب والسنة إلى غير ذلك. في التفسير يقولون لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل وهو أجل وأعظم كلام. في النحو يقولون ذلك لأنه أم العلوم وهو مفتاحها وآلة ضرورية وبه يفهم الكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم. طالما أنها مرتبطة بالكتاب والسنة فإنهم يقولون ذلك. وطبعا الأمر كما الأمر نسبي وليس نعم، ليس على إطلاقه الأمر، طبعا ليس على إطلاقه. لماذا ليس على إطلاقه؟ لأن المتأمل يرى أن هناك أمورا يجب على المسلم أن يتعلمها اللي هي فرض عين عليه، مثل الأركان الستة في العقيدة، فقه العبادات والمعاملات، لا سيما واجب الوقت إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر أو أن يصوم، فإنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء، هذه فرض عين عليه، سواء تعلمها عن شيخ أو وصل لمرحلة النظر في الأدلة أو كان عاميا وسأل عالما يثق في علمه، المهم أنه يتعلم. طيب نعم، شرف العلم بشرف متعلم. طيب القراءة التجويد والنحو وأصول الفقه وغير ذلك ليست فرض عين على كل مسلم، إنما هي فرض كفاية، لأنه ليس في استطاعة كل الناس أن يتعلموا ذلك. واسمحوا لي أن أستطرد بعض الشيء في فضل هذا العلم الجليل الذي زهد فيه بعض العلماء فضلا عن طلبة العلم. نعم بعض العلماء زهد فيه. علم القراءات علم شريف منزل من عند الله، منزل، قال إنما أنزل القرآن على سبعة، أنزل ونزول من أعلى إلى أسفل من عند الله، علم شريف منزل من عند الله، يحتاج إليه المفسر واللغوي والفقيه وغير ذلك كما مر معنا وسيأتي معنا إن شاء الله أكثر. وما يعرف قدر هذا العلم إلا من تذوقه، لذلك اهتم به كثير من السلف والخلف، وسيأتي بعض الأسماء إن شاء الله، اهتموا به دراية ورواية وإجازة. وما أنكر فضل هذا العلم إلا قلة قليلة، وما زهد فيه من زهد من أهل العلم مش من العوام. أنا لا أتكلم عن العوام، أنا أتكلم عن أهل العلم. ما زهد فيه من زهد إلا بسبب بعض من يجهله، فزهد فيه وزهد فيه غير. وكما قيل الجاهل عدو ما يجهله، ولذلك قيل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. قال، أقول لكم هذا الكلام عن الإمام القسطلاني، قال فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشأها ومعدن المعارف ومبدأها ومبنى قواعد الشرع وأساسه وأصل كل علم ورأسه، والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وصفه ومبانيه، ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءته، إلا بعد العلم بوجوه قراءته واختلاف روايته. ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات. سبحان الله. شوف الإمام القسطلاني ليس فقط في الإمام القسطلاني له كتاب لطائف الإشارات في فنون القراءات، في علوم القراءات. وهذا الرجل ليس فقط في القراءات، الإمام القسطلاني شرح البخاري شرح عجيب سبحان الله، يهتم بضبط الألفاظ ويهتم باللغويات والإشكالات سبحان الله. فهو ليس من علماء القراءات فحسب، بل من علماء الشريعة، علوم الشريعة، كالإمام ملا علي القارئ. فهؤلاء القراءات وشرحوا بطول التجويد، ولأنهم علموا حقيقة وأهمية وفضل هذا العلم على سائر العلوم الأخرى. أما من يتكلم ويزهد غيره في هذا العلم فهذا بسبب أنه يجهل، والجاهل عدو ما يجهله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. سأعطيكم الآن بعض الأمثلة لفضل هذا العلم وشرفي أقبل عليه كثير من العلماء الذين اهتموا بالعلوم الشرعية، كما قلت لكم القسطلاني وملا علي القارئ، سواء كان دراية أم رواية أم بهما. يعني ليس شرطا أن يقرأ على شيء وعلى شيخ وأن يجاز، لا، ربما يدرس هذا العلم ويقرأ فيه رواية يطلع عليه. ومنهم الإمام جلال الدين السيوطي، عالم في جميع الفنون حتى في القراءات، لم يقرأ على شيخ ولكنه اهتم بهذه القراءات، وشرح قصيدة الإمام الشاطبي رضي الله عنه، له شرح على قصيدة الإمام الشاطبي. الإمام النسائي ممن له عناية بهذا العلم، الدارقطني، ابن الجوزي، الحافظ المزي، الإمام المؤرخ المحدث الذهبي، الإمام الشاطبي صاحب الموافقات. ليس طبعا عندنا شاطبي اللي هو القراءات صاحب المنظومة المعروفة، وشاطبي اللي هو الأصولي صاحب الاعتصام والموافقات، ممن له عناية. الحافظ زين الدين العراقي المحدث المعروف ممن له عناية بالقراءات. وفيه يقول تلميذه ابن حجر العسقلاني في رثائه بعد موته، قال وبالسبع القراءات العوالي رقى قدما إلى السبع الطباق. وممن اهتم أيضا بها الإمام ابن حجر العسقلاني المحدث. فهؤلاء علماء، ولذلك نعم على السيوط يعني نعم، وشرح مختصر طبعا، مختصر جدا، ولكنه طبعا لا يعني هو طالب العلم يعني ربما يقرأ فيه يقف على بعض الأشياء، إنما طالب العلم يعني هو الإمام السيوطي ما توسع فيه وما ذكر فيه ما فعل الجعبري ولا السخاوي ولا ابن النجيبين الهمداني إلى غير ذلك. هو مختصر جدا نعم. أما ما ورد عن بعض العلماء من ذم علم القراءات أو عدم تعلمه والإقبال عليه أو عدم الاهتمام به وغير ذلك، فهي انفرادات شخصية تعبر عن آرائهم، والرأي ليس حكما على الشيء. من ذلك ما قيل عن الإمام ابن جماعة عندما قال لتلميذه الحافظ العراقي إن علم القراءات كثير التعب، إن علم القراءات كثير التعب قليل الجدوى، وأنت متوقد الذهن يعني العقل، فينبغي صرف الهمة إلى غيره، فينبغي صرف الهمة إلى غيره. هذا طبعا الكلام ربما يصرف إلى أنه يعني ابن جماعة رأى تلميذه العراقي اهتم أولا بالقراءات والعربية قبل أن يتعلم ما هو أولى وأهم مثل العقيدة مثلا والفقه والحديث وغير ذلك ربما. أما قول كثير التعب صحيح، كل العلوم تحتاج لتعب وجهد وبذل، كل العلوم ما في علم سهل، نعم سهل أقصد نسبيا يعني، ولكن من أراد أن يصل ليس بالسهل يا أخوان، ليس بالسهل. حفظ القرآن نفسه سهل على من يسره الله له ووفقه، أتحسبون أن الأمر هينا؟ الأمر ليس بهين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر وهو الذي يسهل وهو الذي يوفق عبده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن اصطفى لهذا الدين أناسا يحملون هذا العلم وينقلونه، سبحان الله، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فأي علم يحتاج إلى فهم وإلى حفظ فاحفظ، فكل حافظ إمام كما يقول الرحبي، ما في شيء سهل، ولكن السهولة بالدخول إلى هذا العلم من أبوابه ومعرفة طرق تحصيله، هذه السهولة. لما إنسان جاء يدرس تجويد ما يعرفش، راح اشترى كتاب تحديد للإمام الداني، ولا اشترى كتاب الرعاية للمرعف، ولا اشترى وعاوز يبدأ، لا، إنما السهولة إن الشيخ يدل ويقول له شوف أنت تحفظ كذا وتدرس كذا وهذا الحكم كذا وطبق على، يسر له يدخل على هذا العلم من بابه، إنما يدخل في نعم يجد صعوبة. أما قوله قليل الفائدة ففيه نظر، بل مردود لما بيناه وسنبينه من أهمية هذا العلم واحتياج العلوم الشرعية له، وسأتي إن شاء الله، هذا سأتي بإذن الله. البعض يستدل أيضا بأبيات منسوبة للإمام أبي حيان الأندلسي علماء القرن الثامن الهجري، يذم فيها علم القراءات ومنظومة الشاطبية، وما أظن والله أعلم أن هذه الأبيات منسوبة له، لأنه من المهتمين بعلم القراءات، من المهتمين بعلم القراءات. نعم علم القراءات نعم، لأنه يخص المتخصص، وأما نعم ما احنا قلنا ما يترك إن شاء الله، احنا قلنا يا أخوان ما يترك ما هو فرض عين عليه وما هو أولى وأهم، ويدرس علم القراءات. يا أخواني الأصل أن الإنسان يتعلم ما هو فرض عين عليه ويثبت على ذلك ويعمل بذلك، ثم هذه القراءات نعم ليست فرض عين على كل الناس، إنما هي والحمد في الزمن ده ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله العدد، يعني هذا من فضل الله. ولكن الذي يحزن المرء أنه يجد الكثير من أهل القراءات لا يعني يظل ممكن 10-20-30 سنة لا يتجاوز سبحان الله، لا يتجاوز هذا العلم، ما يعرف أدنى مسألة، من ربك ما دينك ما نبيك مثلا، شروط لا إله إلا الله، أو أي مسألة في في في في في العقيدة. يا أخي سبحان الله. فالإنسان لا، والأهم من ذلك أيها الإخوة الآداب والأخلاق والسلوك، والله هذه الأهم، والله هذه الأهم، الآداب والأخلاق. ولذلك أيها الإخوة أهل القرآن كثير منا، أهل القرآن، أهل القرآن، أهل الله وخاصته، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جميل، ما شاء الله، جميل، بارك الله فيك، صح. بس أنت لا تنظر فقط إلا إلى نصوص الوعد، لا تنظر فقط وتدندن دائما حول نصوص الوعد وتستدل بنصوص الوعد. ما مر عليك أبدا نصوص وعيد؟ ما مر عليك أبدا ثلاثة أول من تصعر بهم نار يوم القيامة؟ ما مر هذا أبدا؟ نسأل الله العفو. ما مر عليك أكثر منافقي أمتي قراؤها؟ ما مر، ولكن نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان بارك الله فيكم لا بد. نعم صح، كان المكرر قديما قضاء ومحدثين أئمة، صح، كذلك والإمام زكريا الأنصاري، القسطلاني، ملا علي القاري، طاش كبري، كل هؤلاء الناس كانوا علماء في كل الفنون، سبحان الله. ناس الله المصطفى، الله سأل الله أن يرزقنا من فضله، نسأل الله أن يرزقنا. عموما ما أظن أن الإمام يعني تنسب له هذه الأبيات، لأنه من المهتمين بعلم القراءات، وتعرض كثيرا لها في تفسيره البحر المحيط، بل أنه قرأ القراءات على الشيخ أبي جعفر بن الطباع كما هو مذكور في ترجمتي. ففي نسبة هذه الأبيات شك، بل أستبعد صراحة أن يقول الإمام أبو حيان هذا الكلام. واسمعوا بارك الله فيكم، أنا أتيت بها هنا. يقول: وحافظ ألفاظ القراءات جاهل. يا الله، على طول شوف مبدأ القصيدة، على طول جاهل، حافظ ألفاظ القراءات جاهل. طيب ماشي. طيب مبدأ، طيب قل وحافظ ألفاظ القراءات جاهل، ماشي. بس خد بالكم، جاهل بإيه؟ هو قصده إيه؟ هو قصده الآن يريد أن يوحي معنى، ويريد أن يوصل معنى، ما هو إن دولة بتوع قراءات يقعدوا يرددوا بس أشياء وهو مش عارف حاجة، لا إعراب ولا فقه ولا أي شيء عنده. هذا ما يريد أن يوصله للناس. فهو الآن يقول إيه؟ يقول وحافظ ألفاظ القراءات جاهل، بالإعراب والمعنى للإقراء رتبا، يرقق ما قد فخموا ومفخم لما رققوا، لم يلق شيء شيخا مهذبا. يرى، شوف انتقل إلى الطعن أو الكلام أو ذم منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله حرز الأمان. قال: يرى أن نظم الشاطبي غاية المنى، يرى أن نظم الشاطبي غاية المنى، نعم، ولم أرى نظما منه أعصى وأصعب. هو يقول ذلك، شوف هو يقول ذلك، ولم أرى نظما منه أعصى وأصعب، يظل الفتى فيه سنين عديدة يحاولها فهما فيبقى معنا. طيب بلغز وأحديات شل شمردل. خليكم معايا، الله يرضى عنكم، خليكم معايا بس. يظل الفتى فيه سنين عديدة، مش محتاج شرح، ده واضح، يحاولها فهما فيبقى معذبا، لم يفهم شيء ويظل معذبا لأنه لم يفهم ولم يعي ما هذا المراد من قول الشاطبي. بلغز وأحديات الألغاز، يعني فيها ألغاز، يقول لك شلشل، قال شلشل شمردل. عارفين شلشل وشمردل ولا مش عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ صح شلشلة. أي لا، في الشاطبية صح شلشلة. ما مر عليكم صح شلشلة؟ ما فيش شلشلة خالص. طب شمردل فين؟ شمردل يا جماعة اللي حافظين، سبهلله. لا سبهلله لا سبهلله لا. احنا عاوزين الله المستعان. طيب عشان طيب قال حولا حالا ماشي، خلينا بحولا حالا سبهلله ماشي. طيب هو قال بلغز وأحجيات شلشل شمردل ودغفل، عارفين دغفلة؟ عاشر دغفلة. طيب ودغفل اسماء عن الفهم حجب، وقد أولع الجهال فيه بشرحه، فمن شارح قصرا وآخر أطنبا، وغايته نطق بألفاظ أحرف كمالك. معقولة يعني؟ شوف الآن انتقل إلى بعض الكلمات الفرشية سبحان الله، التي لها أهمية كما قلنا وضرورة عند أهل الفقه وأهل العقيدة وكذلك أهل اللغة. يعني الآن قال وغايته نطق بألفاظ أحرف كمالك، ننسها لا نكذبا. سبحان الله، يعني أنا ما أظن أبدا أن يقول الإمام أبو مزاء الاسمودة الإمام أبو حيان هذا الكلام. قال لقد كان هذا الفن سهلا مقربا، فبعده هذا القصيد وصعبا. معقولة هذه القصيدة هي اللي بعدت هذا العلم وصعبته؟ هذه المنظومة التي يحفظها المئات بل الآلاف، آلاف الناس في هذا الزمان الذي يعج بالفتن والمتغيرات، بل يحفظها صغار لم يبلغوا الحلم بعد، كيف يقال هذا الكلام في القرن الثامن الهجري؟ نعم، من علماء القرن الثامن الهجري هو، كيف يقال هذا الكلام في هذا القرن؟ سبحان الله، عجيب، يعني عجيب هذا الكلام. الله أعلم هل قال هذا الكلام أم قالها أحد الناس طعنا في القراءات، الله أعلم. طبعا ربما كذلك لعلها غيرة، ممكن والله أعلم، ممكن. لا طيب يا عم الشيخ صح، شفت خلاص ما موصل تقله صح شفت له، ماشي يا عم الشيخ. سبحان الله. طيب أنا طولت عليكم مثالي، أنا ما خدتش بالي والله من الوقت، الآن ساعة و17 دقيقة، ما شاء الله تبارك الله، والله لم أشعر بشيء، سبحان الله. طيب إيش رأيكم نكمل بقية المبادئ سريعا ولا نقف هنا؟ طيب نكمل، حاضر، الله يبارك فيكم، الله يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. نحن نتعلم أيها الإخوة، نحن نتعلم لكي نعمل، ثم بعد هذا العمل لا بد من دعوة تبليغ هذا العلم، ثم الصبر على الأذى، هذه أربعة أشياء: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على الأذى. لأنك إذا تعلمت فهذا العلم لا بد له من ثمرة، وهو الخشية وهو العمل، ثم بعد ذلك لا تقتصر على نفسك، فإنك تدعو غيرك، ثم إنك إذا دعوت وقلت كلمة حق مثلا فإنما فربما تصاب بأذى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. طيب ربما يطعن البعض أيضا في التجويد والقراءات، ولكن يصرف ذمه لمن كان هذا ديدنه مع عدم العمل مثلا بما يقرأ، أو أنه انصرف عن تعلم ما هو أهم وأولى كالإمام الذهبي. الإمام الذهبي أيها الإخوة له تعلق بالقراءات، وله كتاب ترجم فيه للقراء، تعرفون هذا الكتاب؟ معرفة القراء الكبار، نعم، معرفة القراء الكبار هو طبقات القراء، أو طبعا ها غير غاية النهاية، غاية النهاية معرفة القراء الكبار، نعم، الإمام الذهبي. فالإمام الذهبي له عناية وله اهتمام القراءات، ومع ذلك ذم أهل التجويد والقراءات، ولكن ذم فئة معينة. كلامه ليس على الإطلاق، ولكن هو يريد شيئا معينا. ما هو؟ تعال نقرأ كلامه وبعدين نشوف. قال رحمه الله في زغل العلم، قال: فالقراء المجودة فيهم تنطع. عارفين المجودة ربما يقصد بهم الجماعة وسير أعلام النبلة، طبعا هذا عام، نمل ثاني خاص في القراء فقط. نعم، زي ما يقول شكران بتوع الجنازات وبتوع الحفلات، الله المستعان. القراءة المجودة، القراءة المجودة طبعا معروفة مثل القراءة التي تقرأ في المناسبات والحفلات والجنازات. في بعض الناس طبعا وهم قلة قليلة جدا جدا جدا من يحافظ على أحكام التجويد ولا يخرج عن ذلك ولا يجعل المقامات تطغى على أحكام التجويد، قلة قليلة جدا، ولكن الباقي طبعا الباقي الله المستعان. لذلك شوف يقول: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. الله، كلام السخاوي رحمه الله. قال: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. ربما الإمام الذهبي رأى بعض أهل عصره يفعلون مثل هذه الأفعيل فتكلم عنهم وقال ما رآه. قال: فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت وأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءات. قال: فليت شعري أنت ماذا عرفت. طبعا هو بيتكلم كمان على أن هذا القارئ الذي يتنطع في القراءة وفي الأحكام وينشغل بذلك عن تدبر معاني كتاب الله تبارك وتعالى، ويصرفه ذلك عن الخشوع أيضا في تلاوة القرآن. قال: وده يجعله إن هو يرى نفسه ثم يحتقر الآخرين، يحتقر حفاظ القرآن الآخرين، فينظر إليهم بعين المقت وأنهم يلحنون أو أنهم لا يحفظون شيء. قال: فليت شعري أنت ماذا عرفت وما علمك، وأما عملك فغير صالح. الله المستعان. قال: وأما عملك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عارية عن الخشية والحزن والخوف، فالله يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقدة الجهل والرياء. هذا فريق أو هذه الفئة. قال: وضدهم قراء والتمطيط، وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيتم من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي. ممكن صح هذا بيحصل في زمننا دوت فعلا، في بعض الناس يعني يقرأ بالتنغم وربما تراه يعني يبكي ويخشى عندما يقرأ. قال: نعم، ورأيت من إذا قرأ قص القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله تعالى، وأسوأهم حالا الجنائزية اللي هم زي ما قال الشيخ رامي من شوية، اللي هم قراء اللي بيقرأوا في الجنائز والمآتم، يعني وأسوأ حالا الجنائزية والقراء بالروايات وبالجمع، فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد، وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات. اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا. والله كأنه كده الإمام الذهبي رحمه الله رأى شيئا يعني رأى شيئا يعني لم يعجبه، وهو يحكي طبعا حال هؤلاء الناس. فعلا بعض الناس طبعا يعني ربما يبالغ في ذلك. وأما طبعا اقرأ يا رجل وعفنا من التغليظ والترقيق، طبعا وفرط الإمالة ليس طبعا على إطلاقي، ليس على إطلاقي، فكلنا نقرأ بالتغليظ والترقيق، نقرأ بالتغليظ بورش بشروط، ونقرأ كذلك بترقيق الرأى بشروط، ولكن يبدو أن الإمام يتكلم عن أناس كما قلت لكم عن أناس لهم حالة خاصة. قال: وآخر منهم إن حضر في ختمه أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه: أنا أبو فلان فاعرفوني فإني عارف بالسبع. قال: إيش نعمل بك أو يعمل بك؟ لا صبحك الله بخير، إنك حجر من جنيك ورصاص على الأفئدة. نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان، الله المستعان. طيب نعم، لا شك أنه يقصد التكلف والتعسف والذين يهتمون بالحروف دون الحدود. قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يستدل بعض علماء التجويد على أن حق التلاوة هي أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فأخذوا من ذلك إقامة الحروف، تجويد القرآن فقط. طب فين الحدود؟ فين العمل؟ نعم تفضل تفضل أخي تفضل تفضل. إنما الإمام يتكلم عن من يتركون العمل ومن يبالغون في أحكام التجويد ويتنطعون ويتعسفون. لا شك هؤلاء صراحة كثيرون جدا جدا حتى في زمننا، نسأل الله العفو والعافية. فكيف لو رأى بعض، كيف لو رأى بعض أهل زماننا ها ممن يتكلفون ويفعلون أشياء، نسأل الله العفو والعافية، من حركات في الفم، تكلف تكلف في الفم وفي القراءة وفي نطق الحروف، سبحان الله، تنطع عجيب جدا جدا. الحمد لله تحس ان هو يعني سبحان الله، وتلاقي حركات وشه وحركات فمه، يعني اشياء عجيبه جدا جدا جدا، نسال الله العفو والعافيه. والبعض الاخر يقول: ان اردت لسانك يعتذري فعليك مش عارف ايه، قم يا ابن القنقله، ايش هذا الكلام؟ وبعدين ان اردت لسانك يعتذري. سبحان الله المستعان. والله العظيم الواحد يسمع هذه الاشياء يعني مسجلة: إن أردت لسانك يعتذري قل عبد الله ابن مش عارف ابن الوممي ابن الوممي. الشباب واحد سمعني مقطع بيقولوها، يعني طلب الأستاذ طلبها من بعض الطلبة أن يقولوها، فواحد قلب إلى هندي بعد ذلك، واحد قلب إلى شعر مش عارف. نسأل الله العفو والعافية. كيف يعني يعني يعني كيف يصل إلى الإتقان بهذه الدرجة؟ هناك أشياء نعم ومخالفات، هناك في تكلف وفي تعسف. يا اخوان كل شيء لا بد من الوسط. نسال الله العفو والعافيه، ونسال الله ان يرزقنا الفهم والعمل، اللهم امين. طيب خامسا، نسبه علم القراءات نسبته الى غيره من العلوم هي التباين والتخالف. يعني ايه الكلام ده؟ ما معنى نسبه العلم ومعنى التباين؟ احنا قلنا نشرح يعني ايه، يعني ايه مبادئ عشرة، كل مبدأ نشرحه سريعا وبعدين ندخل فيه ونبينه. ما معنى نسبة العلم ومعنى التباين؟ النسبة هي علاقة هذا العلم بغيره من العلوم الشرعية من تفسير وفقه ونحو وصرف وأصول فقه ونحو وغير ذلك. ونسبة أي علم من العلوم تتردد بين أربع نسب. ها حد يعرف؟ نسبة أي علم من العلوم تتردد بين أربع نسب. اللي هي في الرياضيات وتستعمل أيضا، تستخدم في علم الفرائض في تأصيل المسائل وتصحيحها. طيب نقولها: الترادف والتخالف والتباين والتداخل والتقاطع. ترادف، تخالف، تباين، تداخل تقاطع. أكتفي على بيان ما معنى حاليا وهي النسبة اللي هي التخالف والتباين. نسبة علم القراءات إلى غيره من العلوم هي التباين. يعني تباين يعني تخالف وتباعد وتفاوت، مفيش توافق. طبعا هبين بعد قليل إن شاء الله قضية التوافق. لماذا؟ لماذا نسبة التباين يعني تخالف وتباعد وتفاوت بين علم القراءات وغيره من العلوم؟ لأنه علم أو فن مستقل بذاته، قائم بنفسه، له أصوله وقواعده ومصادره ومناهجه ومسائله. علم القراءات قائم على ركنين اثنين، الأصول من الاستعاذة إلى يأتي الزوال، هذا يدغم وهذا يظهر، هذا يمد المد المتصل وهذا يوسطه، هذا يقرأ بالتسهيل وهذا يقرأ بالإدخال وهذا يقرأ بالتحقيق، إلى غير ذلك من المسائل في الأصول. الفرش اللي كلمات فيها خلاف بين القراء من سورة البقرة إلى سورة الناس، هذا يقرأ وما يخاضعون وهذا يقرأ وما يخدعون. هل هذا في علم آخر؟ هل هناك علم آخر يفعل مثل هذا؟ هل النحو يفعل هذا؟ هل العقيدة تفعل هذا؟ هل الفقه يفعل هذا؟ ما تفسير؟ لا أبدا أبدا. إذن علم القراءات يتباين أن يختلف عن غيره من العلوم الشرعية من هذه الحيثية فقط، وإلا فله ارتباط وثيق من حيث إيش؟ من حيث اختلاف ألفاظ الكلمات الفرشية في الفقه والعقيدة وغير ذلك. كما قلنا الفقيه والمفسر لا يحتاجان إلى أصول القراء، ما الفقيه ما يحتاج إلى مد وإلى تسهيل وإدخال وتحقيق وإيماء، لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور. إنما الحاجة عند الفقيه والمفسر تكون إيه؟ لبعض الكلمات الفرشية، وبناء عليها يكون لهذه القراءة أثر في الحكم. يعني مثال: فأزلهما الشيطان، هذه قراءة حمزة واحدة، فيقولون فأزلهما من الزلة، أي أوقعهما في الزلل، أو أزاله أو زلهما عن المكان، أي نحاهما عنه. وأزالهما من الإزالة وهي التنحية، أي أزالهما ونحاهما عن مكانهما. طيب نستفيد من الجمع بين القراءتين، يقولون لما أوقعهما في الزلة أزالهما ونحاهما عن الجنة. سبحان الله. وهكذا قراءات كثير كثير جدا، كثير كثير كثير كثير القراءات كثيرة جدا. نعم القراءات والأمثلة كثيرة جدا. طيب يطهرن ويطهرن، طبعا هذه مسألة عليها خلافات كثيرة جدا بين الفقهاء، ولا يخفى عليكم الأصل الخلاف. مثلا بعض الفقهاء يرى أن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها دون أن تغتسل، يطهرن. لا، القراءة الثانية يطهرن مبالغة في الاغتسال والتطهير، أي قالوا لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا إذا انقطع عنها الدم واغتسلت، يطهرن. شوف خلاف بين الفقهاء مبني على القراءتين. أرجو لكم وأرجو لكم، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، الأمثلة كثيرة جدا جدا. إذا في علاقة ولا فيش علاقة؟ في علاقة. إنما إحنا بنتكلم في الأصل على التباين من حيث إيه؟ من حيث المسائل نفسها. المسائل هي أصول وفرش. لا طبعا القراءات مختص بها، ما فيش علم تاني بيتكلم عن الأصول والفرش لعلم القراءات. إنما هذا العلم له علاقة بالعلوم الشرعية؟ نعم له علاقة بالعلوم. نعم ولا مستم ولا إلى غير ذلك، القراءات كثيرة كما لا يخفى عليه. طيب سادسا واضعه، يعني أول من وضع هذه القراءات وقرأ بها عمليا، وكذلك أول من ابتدأ التدوين والتصنيف بها نظريا، نقول من الناحية العملية هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلقاه عن جبريل عن رب العالمين. ودليل ذلك إيش؟ حديث هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إنما أنزل القرآن على سبعة، أنزل النزول من أعلى فهو من عند الله سبحانه وتعالى. طيب أما من الناحية العلمية النظرية، يعني أول من دونه من؟ قيل طبعا اللي هو مكتوب فيه، أنا طبعا الزيادة اللي فوق ديت أنا ذكرتها من عندي، إنما هم دبعا يذكرون في في هذا المبدأ اللي هو واضعه، يقولون واضعه قيل أئمة القراءة، وقيل أبو عمر الدوري، أبو عمرو الدوري، وقيل إن أول من دون هذا العلم هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذا الذي يذكرونه. والله أعلم. نعم. طيب اسمه، اسمه يعني ما اللقب الذي أطلقه أو اصطلح عليه أهل هذا الفن لتمييزه عن غيره، حتى إذا قيل علم القراءات فإنه لا يصرف إلا عليه. بما لقب هذا العلم؟ هل جواب علم القراءات؟ اسمه علم القراءات. ينفع نقول عليه علم القراءات وعلم التفسير؟ لا. ينفع نقول عليه، هذه فيها خلاف يا عمر، هذا فيها خلاف، فيها أكثر من ذلك، فيها هي أقوال، أقوال نعم، أقوال فيها أكثر من ذلك نعم، بالنسبة لأول واضع له من حيث التدوين فيها كلام كثير نعم، فيها أقوال نعم. طيب إذن اسمه علم القراءات. طيب استمداده، استمداده يعني استمداده يعني ما المصادر والروافد التي يستقى منها هذا العلم؟ نقول هذا وضحته المبدأ الذي قبل هذا اللي هو واضعه مرتبط، مبدأ الاستمداد مرتبط بمبدأ الوضع كما سنرى إن شاء الله. ما يعني إيه استمداده؟ يعني المصادر والروافد التي يستقى منها هذا العلم. نقول من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دونت هذه الكيفية في كتب، وهذه الكتب نقلت لنا هذه القراءات عن أئمة القراءات، وهم أسندوا قراءتهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا ابتديت ألخص عشان الوقت، أنا عرفت طولت عليكم جدا. حكم تعلم القراءات، إيه الحكم؟ يقصد به الحكم الشرعي وليس الصناعي، المراد به الحكم الشرعي وليس الصناعي. هل هو فرض عين أم كفاية؟ ذكر ابن الجزر رحمه الله في هذا الكتاب الذي نشرحه وهو المنجد، ذكر حكمه وسيأتي معنا إن شاء الله. وأقول باختصار حكمه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يكن أحد آثم جميعا فهو من فروض الكفاية. نعم نعم، بارك الله فيكم ما شاء الله. طيب عاشرا وآخر شيء، مسائل هذا العلم. المسائل هي المسائل، المسائل هي المسائل، هي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه. مسائل علم القراءة باختصار ما هي؟ أصول القراء، أصول القراء من باب الاستعاذة إلى باب يأت الزوائد، وكذلك فرش الحروف من البقرة إلى الناء. يقولون في الكتب إيه عن المسائل؟ يقولون هي قواعده الكلية، قواعده إيه؟ الكلية. يمثلون مثلا ويقولون كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر ويقللها ورش. مثلا يقولون كل همز وقع بعد حرف مد من كلمة مثل شاء فإن حمزة وورشا يمدونه مدا مشبعا، ست حركات، هذا من الشاطبية، ويدخل معه ابن ذكوان بخلفه من الطيبة. يقولون مثلا كل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أصلية موصولة أو ياء ساكنة يرققها ورش، أو نقول الأزرق من الطيبة. واضح؟ هذه هي المسائل، هذه المسائل نعم تندرج تحت جزئيات الله تعالى، هذه هي المسائل. طيب نقف هنا، نشوف بقى إخوة ابتدوا يستأذنوا ويخرجوا. نقف هنا، وفي اللقاء القادم بإذن الله نذكر بعض الفوائد والمسائل الخاصة بالقراءات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا، ولا أستطيع أن أجيب عن أي سؤال لأن الوقت صراحة خلاص تأخرنا. إن شاء الله اللي عنده سؤال ولا شيء اللقاء القادم ما في أي مشكلة إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.